قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كفارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا واطِّعْ فِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا. صدق الله العظيم. بسم الله، يقول الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصح القائلين: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يقول الله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه، وهو يعني اشتكى بعدما دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن يشهدوا لنوح بالرسالة وأن يؤمنوا بالله والملائكة والكتب وما يتعلق من ذلك، 1000 سنة إلا 50 عاما، فما استجابوا له. فلما اشتكى إلى الرب سبحانه وتعالى إني هؤلاء دعوتهم، يعني بأي بالترغيب والترهيب، قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلا يزيدهم دعائي إلا فرارا، فهي قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا بهذا الترهيب، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله، وهذا ترهيب وقد خلقكم أطوارا، يعني عمل بهم كل الأساليب، رقبهم في إيه؟ في عبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم من معصية الله فما نفع، ثم كذلك وفهم ما نفع، فدعا هذا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا أنهى إليه وهو العليم الذي لا يعزب عن شيء، أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب والترهيب تارة والترهيب أخرى، إنهم عصوه وخالفوه وكذبوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومنع بمال وأولاده، وهي في نفس الأمر استبراد وإنذار. يعني واحد ما يكثر ماله وهو ما يعبد الله ما يظن ان الله يعني اكرمه واحسن، لا، هذا استبراد، بعد ذلك ياخذه اخذ عزيز منه، وهكذا فعل بقومنا، فانه عندهم اموال وعندهم كل شيء، ثم بعد ذلك لما دعا عليهم نوحا عليه السلام، نعم اكرم الله عن اخر، وامر السماء ان تمطر والارض ان تمطر، فهلكوا عن اخر، وكانوا هم يستهزئون بنوح عليه السلام، حتى كان لما كان يدعوهم الى عباده الله وينهاهم عن الشرك ويامرهم بطاعه الله وبطاعه رسوله، بعد ذلك لما سار أمره الله أن يصنع الفلك، فيقول الله تعالى عن في سورة هود: كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل. والله أخبر نوحا عليه السلام إذا شفت الماء يخرج من التنور، التنور معنى إيه؟ معنى كناية عن فرن يعني يطلع فيه الخبز، نعم، فإذا رأيت ما يخرج فإلا هلاك قريب، ها، فاسكت فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال بعض المفسرين الذين آمنوا مع نوح 6 أمثال، بعضهم قال 60، بعضهم قال 80، قليل معنى، ها، بعد ذلك عندما حصل منهم هذا، نعم بعد ذلك أمر السماء أن تمطر، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزم يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجلدي، وقيل بعدا للإنكار، ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيدك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. هذا في سورة هود عليه السلام، ذكر قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وشعيب كلهم، لكن ثم بعد ذلك في الآخر ذكر موسى مع فرعون وملئه، هذا وكذلك في سورة الشعراء، وكذلك في هذه السورة التي هي اسمها سورة نوح، وهنا يقول واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، يعني ماله وولده ما زاده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، ومعنى مكروا مكرا كبارا يعني عظيما، يعني مكروا يعود مثل ما قال الله تعالى عن قوم صالح، فإن قوم صالح لما دعاهم صالح إلى عبادة الله ونهاهم عن الشرك ماذا فكروا؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا ماله، يعني قالوا نحن هذا صالح ندخل عليه ليلة في بيته ونقتله ثم كل واحد يذهب إلى بيته، ثم بعد ذلك لما يصير نصف النهار يخرج من بيوتهم فيسألوا إيش في البلد، يقول والله نحن وجدنا صالح ذا اللي يقول نبي رسول ذا مقتول، يقول إيه ما ندري نحن ما ندري، فماذا فعل الله بهم؟ فالله يعني مكر بهم، ومثل ما قال تقاسم بيتنا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مالك اهله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبه مكر انا دمرناهم وقومهم اجمعين، فتلك بيوتهم خاويه وظلموا ان في ذلك لايه لقوم، ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون، ومعنى زي هذا معناه يعني هذا في القران زي ما يقول اياك اعني واسمعي يا جار، ان من كذب نوحا فعلنا به، ومن كذب هودا فعلنا به، ومن كذب صالحا فعلنا به، ومن كذب شعيبا ألحنا، فمن كذب محمدا إيش زيادة عن ذلك، فلأجل الذين كذبوا محمد ماذا حصل لهم؟ إنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول 70 ويأسر 70 ويكون ختم على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرونه، حتى أن أبا جهل الذي يقطع رأسه عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كان رجل ما هو من دخان عجل نحيف كده، حتى ركب على صدره قال له رويع الغنم، لكان يرعى الغنم في مكة من قرش، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لو يبغى يسلم على يده ما يسلم، مش يركب على صدره ويجد رأسه ويأتي به، لأنه كان من أكبر أعداء الإسلام، وهكذا عادة الرب سبحانه وتعالى المكذبين الرسل لابد، والمؤمنين الذين يتبعون الرسل ينصرهم ويؤيدهم، وإن كان في بعض المرات يحصل لهم بعض الشيء كما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فإن في غزوة أحد قتل المشركون من أصحاب الرسول 70 منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، والرسول شد رأسه وكسرت رباعيه، وهذه عادة الرب مو لازم يكون، لكن عشان ينالوا الشهادة وينالوا الأجر العظيم، فلذلك هنا يقول ومكروا مكرا كبارا، زي ما قال في آية أخرى بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، ومكروا وقد أضلوا كثيرا، قد أضلوا كثيرا، حتى أن الرجل كان يعني يرى ولده أو ولد ولده يقول لك يقول له إياك أن تتبع هذا الرجل الشاي، لأن نوح عليه السلام عاش 1000 سنة إلا 50 عام وما كان يعيش 1000 سنة إلا 50، يقول له إيه هتتبع هذا الرجل إن أبي وصاني بهذا، فلما يئس منهم قال، ثم بعد ذلك صار يوصي بعضهم بعضا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق، ما هم هؤلاء؟ هؤلاء كانوا أصنام، يعني في قوم نوح، وكانوا قبل ذلك ناس صالحين كانوا يعبدون الله نعم ويمتثلون أمر الله ويجتنبون نهيه، ثم بعد ذلك لما ماتوا جاء الشيطان إلى أولادهم وقال صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة، تصوروا مثلا هذا ود كان يصلي في الليل كذا وكذا، هذا كان يعمل كذا من أعمال البر، هذا كان فيصير للنشاط، فصوروه الشيطان له مغزى بعيد، بعد ما ماتوا هذا الجيل عاشوا 100 سنة هذا قال إن آباءكم كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويلتجئون إليهم في الشدائد ويتوسلون بهم فعبدوهم من دون الله، فساروا كفار ومشرك. فلما جاءهم نوح عليه السلام ودعاهم كان يوصي بعض قالوا يعني قال كفار قوم نوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا هذا ود هذا أحد الأصنام ولا سواعا ولا يغوث ويعوث ونسر وقد أضلوا كثيرا. وجاء في أحاديث البخاري وفي مسلم وفي غير من كتب السنة أن هؤلاء أسماء رجال صالحين في قوم نوح ولما ماتوا أوحى الشيطان إلى قوم أن صوروا صورهم لتنشطوا في العبادة فصورون. لما هلك ذلك القرن جاء الشيطان إليهم وقال وفي رواية أن لما رأهم حزنوا حزنا شديدا قال لا أنت إيه كل يعني محل المجتمع هذا محل النادي فين صوروها هذا ود صوروا خلاص يصير إيه ينشطوا ده. بعد ذلك قال لهم لا الشيطان لازم في كل بيت لازم تصوروا صور ولأجل ذلك الرسول نهى عن الصور كل مصور في النار يظاهرون خلق الله فإن أصل الشرك كان بالصور. ولذلك الرسول لما دخل مكة يعني في عام الفتح كان وجد حولها الأصنام 360 صنما وكان يقول الرسول جاء الحق وزهق الباطل فحطم جميع الأصنام منها اللات والعزى وهبل وغير ذلك من الأصنام فهي يعني الصور منهي عنه. فجاء في أحاديث كثيرة أن الصور لازم وإن كان الآن يعني في هذا العصر قالوا لا إن الصور يعني جائزة إذا لم تكن مجسمة إلى غير ذلك. والذي يظهر من الأحاديث الصحيحة أن الصور كلها حرام لا فرق بين المجسم وغير المجسم. لكن جاءوا علماء في هذا العصر قالوا لا أن الصور المجسمة هي الممنوعة وأما الصور غير المجسمة التي في الكتاب أو في يعني في التابعية أو في غير ذلك يعني هذه جائز. وهم اللي قالوا هذا يعني نحن نقول عليه. وأما الذي يظهر لنا من النصوص لأننا إذا قلنا الصور حلال يصير ذنبين ذنب التصوير وذنب إيه؟ نعم تحليل الحرام. أما إذا تصورنا نحن مثلا للتابعية أو للجواز أو لغير ذلك يكون واحد ثم فيه هنا ضرورة يعني مثلا يبغى يجي للحج ما يتصور ما يخلوه يجي مستحيل ما يخلوه فهو يتصور كذلك يبغى يدخل مدرسة ويدخل جامعة لابد من الصور عشان لا يصير عشق فلما نقول حلال فلذلك. والذين قالوا هم حلال يقولوا هذا ظل فلسفة كثير ما قالوا أن هذا ظل زي المراية. طيب المراية غير لما توقف أمام المراية ترى صورتك لما تروح أنا تروح هذا ما هو زي هذه مغالقة فالذين غالقوا هذه المغالقة عليهم. أما الذي يظهر لي أنا وغيرنا كثير من طلبة العلم أن الصور كلها بكل أنواعها حرام فإذا اضطر الإنسان إلى صورة نعم يعمل صورة بالضرورة هذه وهي الله وما وعنده في بيت قاعد في الدفتر قاعد ما له حاجة يخرج ما في شيء آخر. أما التصوير في المحلات هذا تقريبا يعني تقريبا عشان لا يكون علينا ذنبين ذنب واحد يكفينا وربنا يقول إذا ما عندنا ذنب إلا التصوير يمكن خلاص. والله قال في كتابه خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه وهذا معناه لقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إيه. وجاء في بعض الأحاديث أن هذه الصور أن هذه الأصنام يعني عاشت من ذاك الوقت حتى انتقلت إلى العرب. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثنا هشام عن لوح أما ود فكانت لكلب بلومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف للجرد عند سبع وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير آل ذئبان وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. ولما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انسلوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي ونسخ العلم عبدت. فالصور يعني كانت هي يعني أول شرك حصل في الدنيا كان سببه يعني عبادة الصالحين والغلو في الصالح. ولذلك قال هنا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلال. والمراد بالظالمين هم الظالمين ظلما أكبر وغير ما مر ظلنا أن الظلم ينقسم إلى نوعين ظلم أكبر وهو الشرك يخرجنا الملة وظلم أصغر وهو ظلم المعصر. وهذا موجود في القرآن في كثير من الآيات منها هنا الظلم المراد به الظلم الأكبر مثل ما قال الله تعالى إن الشرك لظلم وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. ومرات يأتي الظلم معنى الظلم الأصغر يقول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ظالم لنفسه يعني إيه مرتكب معصية زنا أو سرقة أو سمو ومنهم مقتصد يعني حسنات ومنهم سابق في الخيرات. فقسم الله المؤمنين على ثلاث أقسام ظالم لنفسه مقتصد سابق في الخيرات السابق في الخيرات والمقتصد هذا ربنا يدخلهم الجنة يعفو عنه خلاص. إيه من باقي مين الظالم هذا معرض في خطر ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر، أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل أو من الناس الصالح بعد أن ينجو. ولأجل ذلك فلانه ثم بعد ذلك ليش قال؟ قال مما خطيئاتهم، مما خطيئاتهم يعني بسبب خطيئاتهم، بسبب خطاياهم. إيش الخطايا هذه؟ الخطايا هذه من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم لرسوله. يعني ليش ربنا أهلكم وأغرقهم؟ إيش السبب؟ من هذه من كثرة ذنوبهم، وكذلك وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم. أغرقوا فأدخلوا نارا، كيف أغرقوا؟ أمر الله السماء أن تمطر والأرض فهلكوا عن آخر. الدنيا كلها صار فيها الطوفان ولا بقي، حتى قال واحد قال يعني أنه يطلع أعلى جبل، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما وحال بينهم الموت فكان منهم واستوت على الجودي، يقول الجودي يعني جبل من أعلى الجبال في الموصل، فهلك. ثم بعد ما غرقوا وهلكوا بعد ذلك حولهم الله من الغرق إلى النار، ادخلوا نارا، وهذا معروف. مثل ما قال الله تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. الإنسان إذا مات حال دغري يعرف نفسه شين هو، في الجنة أو في النار قبل لا يموت حتى. فإذا جاء القبر يشوف عذاب، فإن جاء في حديث مرت علينا كثير أن الإنسان إذا مات يتبعه ثلاثة أشياء، يعني أهله وماله وعمله، اثنين يرجعوا المال ولا والأهل يرجعوا، يبقى مين؟ العمل. العمل هو اللي يكون معك، فناس يكون يجيء رجل طيب الثياب طيب المظهر ويقول أنا عملك الصالح فيونسه في خبري ويوسع له في خبري، الآخر فيه يعني شخص يعني خبيث المنظر فيقول أنا عملك السيء. ولأجل ذلك هذا معنى يعني مما أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. لما يسمع نوح عليه السلام هذه المدة 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويأمرهم بطاعة الله وطاعة رسوله ما نفع، دعا عليه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين بيت، يعني لا تترك، لا تترك بل أهلكم كلهم عن أخيهم هذا من الكافرين ديارا. إيش الديار؟ الذي يسكن الدار، يعني لا تخلي ولا أحد منهم، هذا معنى لا تترك ولا واحد، لأنهم هذول أنا يعني جربتهم وعلمت إيش هذا لازم. إنك إن تذرهم يعني إنك إن تتركهم يضلوا عبادك، يعني مو بس يكون يقولوا الناس اللي يجوا بعدهم ترى إياكم تتبعوا نوحا هذا، مثل ما كانت قريش يفعل في مكة، فإن قريش في مكة ماذا كانوا يفعلون؟ إذا جاء وقت الحج معلوم الناس كانوا يحجون على طريق الجاهلية، فإذا جاءوا إلى مكة يدور في أحيان أي واحد اشترى هنا في مكة في رجل اسمه محمد كلامه طيب إياك أن تبرك، فإنه فرق بين الرجل وبين ولده وبين الرجل وبين زوجته وبين الرجل، مثل ما قال الله تعالى عنهم يصدون عن سبيل الله. فلأجل ذلك هذا يعني إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، لا يلد يعني حتى الرجل الكافر لما يلد إيه؟ يعني واحد مثله كافر قافي فاجر. ثم بعد ذلك نوح عليه السلام قال ربي اغفر لي، يعني يا ربي، وهذا من الأشياء الأدعية، الإنسان إذا أراد أن يدعو أول يدعو لنفسه ثم يدعو لوالديه ثم يدعو للمؤمنين والمؤمنات، فالإنسان دائما أول يدعو لنفسه، ولا يجوز الإنسان يعني يدعو لنفسه فقط، أما إذا كان جماعة يدعو للجميع. ربي اغفر لي يعني ربي اغفر ذنوبي، نعم، ولوالدي الأب والأم ولمن دخل بيتي مؤمنا، فسره بعضهم ولمن دخل بيتي مؤمنا يعني بيتي يعني مسجدي، والصحيح لا ولمن دخل بيتي، بيتي البيت المعروف الذي مثل ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة منتصرا على قريش قال من أغلق داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا تقريب بيتي المراد البيتي الأسئلة، وللمؤمنين والمؤمنات، ولكل مؤمن ومؤمن كذلك، والمؤمنات هم هذا المؤمنات، ولا تزد الظالمين ولا تزد الكفار، الظالمين برضو هنا المراد به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إلا تبارا إلا هلاك، وهذا عادة الرب سبحانه وتعالى دائما الكفار ينتقل منهم في آخر لحظة، وإن كان في الأول يعني أكرمهم وأحسن إليهم وكثر أموالهم، مثل ما قال الله تعالى في الآيات التي تقدمت في أول السورة، يعني دعاهم نوح عليه السلام قال استغفر ربكم وكان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فرغبهم ورحبهم ما نفع، لما ما نفع دعا عليهم فأهلكهم الله. وهذا زي ما يقول في المعنى إياك أعني واسمعي يا جار يا قريش، أنتم إذا كذبتم محمد وفعلتم آذيتم وآذيتم أصحابه فإنه سينزل بكم من العقاب ما نزل بالمكذبين للرسل من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وفرعون. ولذلك هذا معروف، ولذلك القرآن دائما في السور المكية يتحدث عن هذه الأشياء. ودائما السورة المكية تتحدث، وهذه سورة مكية نعم. وهذا معنى الآيات، يقول الله تعالى في هذه الآيات الذي قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه أنهى إليه وهو العليم، يعني اشتكى. أنهى معناه يعني قدم، زي ما يقول هنا تحب المحاكم إذا واحد يقدم معلوم يقول قدم إنهاء، يعني خلاصة دعوته إلى الإنهاء. يعني اشتكى إلى رب وهو العليم والذي يعجب عنه شيئا أنه مع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى أنهم عصوه وخالفوه وكذبوا واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله ومنع بماله وأولاده، وهي في نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام. ولهذا قال واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، قرئ ولده بالضم، ولده يصير جمع ولد، وولده بالإفراد، وكله صحيح بالفتح وكلاهما منتقل. وقوله تعالى ومكروا مكرا كبارا، قال مجاهد كبارا أي عظيما، وقال زيد كبارا أي كبير، والعرب تقول أمر عجيب وعجاب وعجاب ورجل حسان وحسان وجمال وجمال بالتخفيف والتهديد بمعنى. والمعنى في قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا أي باتباعهم وتوصيلهم لهم أنهم على الحق، وتوصيلهم أنهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامة، بل مكروا الليل والنهار يستأمروننا أن نكر بالله ونجعل له أندادا. ولهذا قال ها هنا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا. هذه أسماء أصنام لهم كانت يعبدونها من دون الله. قال البخاري حدثنا إبراهيم حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء بن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب دومة الجندر، وأما سواع فكانت لهذين، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف الجرم عند سبع، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نصف فكانت لحجر آل الجندر، وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم أن ينسلوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصارا وسموها بأسماء فتعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدا. وكذا روي عن عكرمة والضحاك وقتادة وكذلك عن محمد بن قيس يغوث ويعوق كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحاب الذي كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس قال إنما كانوا يعبدون وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وروى الحافظ كذلك مثل هذه الأشياء وقد أضلوا كثيرا، يعني الأصنام التي اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا فإن استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا في العرب والعجم وسائر سموه بني آدم. وقد قال الخليل عليه السلام في دعائي وجنبي وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس في سورة إبراهيم عليه، وقال تعالى وقوله تعالى ولا تجد الظالمين إلا ضلالا دعاء منه على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم كما دعا موسى على قومه وملئه فقال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد استجاب الله لكل من النبيين في قومه في إغراق أمته بتكذيبه لما جاءهم به، وقال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. يقول تعالى مما خطيئاتهم فقرئ خطاياهم في أيات من كثرة ذنوبهم وعتوهم وإصرارهم على كفر ومخالفتهم رسوله وغرقوا فأدخلوا نار، أي نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. بعد ما غرقوا كمان يروح إلى النار. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، لم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، كقوله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم أحدا ولا ديارا. وهذا من سنع من صيغ التأكيد النفي، من صيغ التأكيد النفي قال الضحاك ديارا واحدا، لا تترك أحد، فجماعة يكون بأولا، أي لا تترك على وجه الأرض منهم واحدا ولا ديارا. وهذا من صيغ التأكيد النفي. والديار الذي يسكن الدار، فاستجاب الله له فأهلك جميعا من على وجه الأرض من الكافرين، حتى ولد نوح النصلبي الذي اعتذر عن أبيه وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. وقال ابن أبي حاتم قرأ علي يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا وهيب عن ابن عباس قال قال رسول الله رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم امرأة لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل، فلما بلغ الماء صعدت منه، لما بلغ الماء صعدت به منكبها، يعني جعلت الولد على منكبها يكون أعلى عشان ما يغرق ولدها، فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسه، فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها، ولو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة. وهذا حديث غريب ورجاله ثقات. ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا معه نوحا عليه السلام، وهو الذي أمره الله بحمده معه، وقال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، إنك إن أبقيت منهم أحدا أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم، ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فاجرا في الأعمال كافر القلب، وذلك لخبرته بهم ومكثي بين أضلهم ألف سنة إلا 50 عاما. ثم قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمن والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا. قال الضحاك يعني مسجدي، ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها، وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إلى هذا عبد سعيد سمع رسول يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مبارك في قوله وللمؤمنين ودعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات، وذلك يعم الأحياء منهم والأموات، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام بما جاء في الآثار والأدعية المشهورة المشهورة في قوله تعالى ولا تزد الظالمين إلا تبارا، قال السبي إهلاكا، وقال مجاهد إلا خسارا في الدنيا والآخرة. وهذا آخر تفسير سورة نوح عليه السلام، ولله الحمد والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.